العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أصابع قدميه، ثم يجرهما إلى ساقيه، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. حديث حسن صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود. فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه، وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزئه، لأنه ليس محلا للمسح أشبه الساق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، يعني عند مسح الخفين يمسح أعلى الخف بأصابعه مفرجة الأصابع، يعني متباعدة، يبدأ من فوق أصابعه حتى ينتهي إلى ساقه، فيضعهما هكذا مفرجتي الأصابع على أصابعي، على وزن أصابع رجليه، ويجرهما إلى الساق. هذا هو مكان المسح. والأدلة على هذا كثيرة، منها ما رواه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، يعني أعلاهما. وحديث علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن الدين ليس بالرأي ولا بالعقل، وإنما هو بالنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس الدين بما يراه عقل الإنسان أو يميل إليه أو يرى أنه هو المناسب، لا، وإنما الدين بالتوقيف، بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان الدين بالرأي والعقل والفكر لقيل مثلا أسفل الخف، لأنه هو ليباشر للأرض، وهو ليباشر للأذى، فهو أولى بالمسح من الأعلى ليتفقده. ولكن ليس الأمر كذلك، بل حسب ما ورد في السنة. يقول: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يعني على أعلاهما. والمفروض أن يمسح الأكثر وأن يعمم المسح على الخف، لكن لو مسح أكثر الخف كفى، ولا يلزم أن يعمم الخف كله. ومكان المسح هو الظاهر. إذا مسح الأعلى الظاهر ومسح العقبين فلا بأس، وإن اقتصر على مسح العقبين فلا يكفي، أو مقتصر على مسح الأسفل فلا يكفي، لأن هذا ليس محلا للمسح. وإنما المسح هو الظاهر. فإذا أخذ شيئا من الظاهر مع العقب فلا بأس، وإن اقتصر على العقب الذي هو خلف القدم الموالي للساق فلا يكفي ذلك، لأن ليس هذا هو محل المسح. نعم. فصل. ومثل ذلك لو اقتصر على مسح الساق، إذا كان الخف طويل الساق ومسح الساق ساق الخف فلا يكفيه ذلك. نعم. فصل. إذا انقضت مدة المسح أو خلع خفيه أو إحداهما بعد المسح بطلت طهارته في أشهر الروايتين، ولزمه خلعهما لأن المسح أقيم مقام الغسل. وإذا زال بطلب الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. والثانية يجزئه غسل قدميه لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء. وإذا انقضت مدة المسح فلا بد أن يخلع خفيه. وتقدم لنا الخلاف في مبدأ مدة المسح، أهو من الحدث أم من المسح؟ روايتان. ومعلوم أن الحدث يكون قبل المسح، فإذا احتاط وجعله من الحدث فذلك أحوط، وإن جعله من المسح فلا بأس، لأنه روي عن جمع من العلماء رحمهم الله. فإذا انقضت المدة فما الحكم؟ إيضاح ذلك بالمثال. مثلا إذا قلنا إن مدة المسح من الحدث، رجل توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه وصلى صلاة الضحى الساعة 8 صباحا، ثم لبس خفيه، وعند الساعة 10 نقض وضوءه، وعند أذان الظهر توضأ ومسح على خفيه. مبدأ المسح متى؟ أول المسح عند أذان الظهر، أول الحدث الساعة 10 ضحى، وهو مقيم، مسح الظهر لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومن الفجر من اليوم الثاني، وفي الفجر في اليوم الثاني، وتوضأ في الساعة 8 صباحا مثل أمس ومسح على خفيه، لأن مدة المسح لم تنتهي بعد. مثلا ثم استمر على وضوئه إلى أذان الظهر، فهل له أن يصلي الظهر بوضوئه السابق في الساعة 8 الذي مسح فيه على الخفين؟ مدة المسح انتهت، متى انتهت؟ قيل انتهت الساعة 10 عند حدثه من الأمس، أو انتهت عند مسحه من الأمس بعد أذان الظهر، فحان وقت صلاة الظهر وتوضأ بعد الأذان لصلاة الظهر، على كلا القولين مدة المسح انتهت، سواء كان من الحدث الساعة 10 أو من المسح أذان الظهر، مدة المسح انتهت، فهل له أن يتوضأ ويمسح على خفيه لصلاة الظهر؟ لا، ليس له ذلك، لأن مدة المسح تمت. ما الذي يلزمه؟ قولان. القول الأول أن وضوءه بطل بنهاية مدة المسح، وعليه أن يتوضأ بعد خلع خفيه ويغسل قدميه، لأن مدة المسح انتهت. هذا قول. القول الآخر يقول لا بد أن يخلع خفيه لأن المدة انتهت، ويقول لا يلزم أن يتوضأ وضوء كامل، يغسل رجليه فقط، يغسل رجليه لأن وضوءه صحيح، توضأ في الساعة 8 وهو على وضوءه الآن، ما بقي عليه إلا موضع القدمين فقط لأنه مسح عليهما وانتهت مدة المسح، فهو لم يطهرهما فيغسل قدميه ويصلي. روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أنه بطل وضوءه ولا بد من خلع الخفين والوضوء كاملا إذا انتهت مدة المسح. القول الآخر لا بد من خلع الخفين ويكفيه أن يغسل رجليه. نعم. وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح، لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس. وإن مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه، ولزمه نزع التحتاني لأنه زال الممسوح عليه فأشبه المنفرد. نعم. وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح. المسح له ما دام قدمه مستقرة في الخف. قال فإذا رفع القدم إلى ساق الخف انتقلت عن مكانها، فيلزمه أن يخلع ويتوضأ ويغسل قدميه. وإن مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه، ولزمه نزع التحتاني لأنه زال الممسوح عليه فأشبه المنفرد. صورة ذلك: لبس الشراب ثم لبس فوق الشراب الخف القصير ثم مسح عليه لصلاة الظهر ولصلاة العصر، فلما كان بعد العصر وهو على وضوءه دخل إلى مكان ما فخلع الخف، ثم حان وقت صلاة المغرب وهو على وضوءه، قلنا بطل مسحه، لأنه مسح على خف خلعه، فلا بد أن يخلع التحتاني ويتوضأ ويغسل قدميه. لأنه إذا مسح على شيء خف أو شراب أو جورب أو أي ملبوس على القدمين لا بد أن يستديمه، فإن خلعه بطل مسحه ولا يصح له أن يمسح، لأنه ظهر المستور فهو بمثابة ظهور القدم. أما إذا كان المسح من الأصل على الشراب وخلع الخف الأعلى ثم لبسه ثم خلعه مرات متعددة ولبسه وهو عند المسح يمسح الأسفل يمسح على الشراب فلا بأس عليه في هذه الحال. نعم. فصل. ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، رواهما البخاري. وروى الخلال بإسناده عن عمر قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، ولأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين. نعم. ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدمين. ويشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب، فإن كانت ذات حنك جاز المسح عليها، وإن لم يكن لها ذؤابة لأنها تفارق عمائم أهل الذمة، وإن أرخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيه وجهان، إحداهما يجوز المسح عليها لذلك، والثاني لا يجوز، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحلي ونهى عن الاقتعاط. قال أبو عبيد: الاقتعاط ألا يكون تحت الحنك منها شيء. ويجوز المسح على العمامة، روي في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن أمية وحديث المغيرة بن شعبة أنهما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. الدليل الثالث قول عمر رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، يعني هذا من عمر رضي الله عنه دلالة على أن المسح على العمامة جائز لا إشكال فيه، ولهذا دعا على من تعنت وقال لا يجوز المسح على العمامة. التعليل: لأن الرأس عضو يسقط عند التيمم كسقوط القدمين، فجاز المسح على الرأس على العمامة كما جاز المسح على الخفين. قال: نقيس العمامة فوق الرأس على الخفين وفي داخلهما القدمان. ثلاثة أدلة مع التعليل. لكن يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. ما معنى محنكة؟ يعني ملفوفة على الرأس ثم مدارة من تحت الحلق مرفوعة، أو وذات ذؤابة يعني طرف نازل كذؤابة رأس المرأة مثلا يتدلى من الأسفل من الخلف. قالوا هذه العمامة الشرعية. طيب العمامة الملفوفة على الرأس فقط وليس لها ذؤابة وليست محنكة، هل يجوز المسح عليها؟ لا، لا يجوز. ولما؟ أولا لأن هذه العمامة تشبه عمامة أهل الذمة اليهود والنصارى، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، ومن تشبه بهم في العمامة فلا يحل له أن يترخص بالمسح. فالعمامة الشرعية هي المحنكة وذات الذؤابة. هل يلزم الأمران التحنيك والذؤابة معا؟ لا، إذا كانت محنكة فيمسح عليها بلا إشكال، أولا لأنها هي العمامة الشرعية التحنيك، ثانيا أن المحنكة يشق نزعها أنها مربوطة من تحت الحنك فجاز المسح عليها. إذا كانت ذات ذؤابة فقط محل خلاف، الرواية الأولى قال لا يجوز أن يمسح على ذات الذؤابة فقط حتى تكون محنكة، الرواية الثانية يجوز المسح على ذات الذؤابة لأن الذؤابة تجعلها تخالف عمائم أهل الذمة. ويشترط في العمامة أن تكون ساترة للرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كطرف مثلا شعر الرأس من جهة الجبهة، هذا لو لم تستره كاملا فلا بأس، لكن إذا كانت مدارة على الرأس ووسط الرأس بارز أعلى الرأس بارز فلا يجوز المسح عليها لأنها غير ساترة. نعم. فصل. وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف، لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل، وفيما يجزئه مسحه منها روايتان، إحداهما مسح أكثرها مسح أكثرها، والثانية يلزمه استيعابها لأنها بدل من جنس المبدل، فاعتبر كونه مثله كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر أن يكون بقدرها، ولو عجز عن قراءة عن القراءة فأبدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها. نعم. وحكمها حكم العمامة في التوقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وإذا تمت مدة المسح انتقض وضوءه، وهل يعتبر ذلك من حدث بعد لبس أو من أول مسح على القولين السابقين؟ حكمها في هذه الأمور حكم الخف سواء بسواء. وفيما يجزئه مسحه منها روايتان. هل يلزم أن يمسح العمامة كلها أو يمسح جزءا منها أكثرها؟ قولان: إحداهما مسح أكثرها مجزئ، والآخر يلزم أن يمسحها كاملة. ومثل بالبدل والمبدل في الصلاة. مثلا شخص يريد أن يصلي، وقلنا لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. الرجل أسلم لتوه الآن ولا يستطيع ولا يعرف الفاتحة، قالوا يقرأ بقدرها، لو قرأ آية فقط من كتاب الله يكفيه؟ لا، لازم أن يقرأ بقدر فاتحة الكتاب. إذا عجز عن قدر فاتحة الكتاب ينتقل إلى التسبيح، وهذا معلوم، يقرأ الفاتحة فإن لم يستطع قرأ شيئا من كتاب الله بقدر الفاتحة، فإن لم يستطع لا يعرف شيئا من كتاب الله يسبح. وهل يلزمه أن يسبح بقدر الفاتحة؟ لا، يكفيه أي تسبيح، لأن القراءة بدل القراءة فيلزم التساوي، والتسبيح بدل المبدل فيكفي أي شيء. نعم. وإن خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة، لزمه مسح رأسه وغسل قدميه ليأتي بالترتيب. وإن قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصيته، ففيه وجهان: إحداهما يلزمه مسحهما معه، لأن المغيرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته على العمامة وعلى العمامة والخفين، ولأنه جزء من الرأس ظاهر فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه. والثاني لا يلزمه، لأن الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها، كما لو ظهرت أذناه فإن انتقض مع وإن خلع العمامة بعد مسحها، بعد المسح عليها، مثل ما تقدم لنا في الخف، خلع الخف بعد المسح عليه، ماذا قلنا؟ فيه روايتان: الرواية الأولى ينتقض وضوءه ويلزم أن يتوضأ ويغسل قدميه، على هذا يلزم ينتقض وضوءه ويلزمه أن يتوضأ ويمسح رأسه. على الرواية الثانية أنه لا يلزم أن يتوضأ وضوء كامل وإنما يغسل قدميه، قالوا هنا إذا خلع عمامته لزمه أن يمسح على رأسه، وهل يكفي مسح الرأس؟ لا، لابد مع مسح الرأس من غسل القدمين ليكمل الترتيب، لأنه إن مسح رأسه فقط فكأنه جعل مسح الرأس بعد غسل القدمين أو بعد المسح على القدم على الخفين، فيلزمه بعد مسح الرأس أن يغسل قدميه ليحصل الترتيب. وإن بدا بعض رأسه عليه العمامة وقد مسح عليها لكنه بدا بعض رأسه، نسي ورفع العمامة يسيرا فبدا بعض رأسه، أو انحسرت العمامة عن شيء من الرأس، فما الذي يلزمه؟ هل ينتقض وضوءه أم يمسح العمامة ويكفي، أم يمسح العمامة ويمسح الرأس؟ قولان روايتان، يكفيه مسح ظاهر العمامة ولو انحسرت عن بعض الرأس، الرواية الأخرى أنه يلزمه أن يمسح العمامة ويمسح الظاهر من الرأس. فإن انتقض من العمامة كور ففيه روايتان، إحداهما يبطل المسح لزوال الممسوح عليه، والأخرى لا يبطل لأن العمامة باقية، أشبه كشط الخف مع بقاء البطانة. نعم. وإن انتقض من العمامة كور، الكور اللفة، العمامة على الرأس مثلا 4 لفات ومسح عليها جميع، انطلق كور منها لفة واحدة انطلقت، هل يبطل مسحه؟